أن نقرأ الدروس السنية. فكيف والعياذ بالله إذا كان الرجل يظن أن فيها تكفير وأن فيها شيء من الغلو؟ وهذا من حبال الشيطان صلى الله عليه وسلم، ومن الجهل، ومن أعظم الجهل أن يكون الإنسان لم يقرأ في هذه الكتب، لم يقرأ ثم يقول هذه الكتب وضع فيها غلو وهو ما قرأ أصلا. ومما يدعو بعض الناس اليوم إلى الطعن أو الكلام أو اللمس بكتب أمة الدعوة أنه قد انتحل أقوالا مخالفة، مثل مسألة إعذار المشركين وغير ذلك. ثم إذا قرأ كتب الدعوة وجد خلاف، قال لا والله فيها شوي غلو، هو لأنه قد اعتقد خلاف الصواب، فلما قرأ الصواب أنه خطأ. قالوا ذلك أن بعض من أشرنا إليه بحثته عن هذه المسألة، فقال نقول لأهل هذه القباب الذين يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك، فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية. فإن هذا الجواب من بعض أجوبة العراقي التي يرد عليها الشيخ عبد الرحيم. يقول نقول لأهل القباب يعبدونها ومن فيها: فعلك هذا شرك وليس هو بمشرك، فعلك شرك وليس مشرك. لماذا؟ لأنهم يفرقون بين الحكم بالعين والحكم بالنوع في كل أبواب، ولا يفرقون بين باب من أبواب. والشيخ يقول فانظر ترى واحمد ربك واسأله العافية، يعني انظر إلى قباحة هذا القول وبعدي عن الصواب. وهذا الكلام هو الذي قد كما ذكرنا، وهو بعض الشبهة التي استند إليها أعداء الدعوة كداود بن جرجيس اللي رد عليه الشيخ عبد اللطيف في منهاج التأسيس وفي تحفي الطالب والجليس ودى الشيخ عبد الرحمن ودى الشيخ البطيء ودى كثير من أهل العلم، فإنهم كانوا يستدلون مثل هذه الأمور، يتم نصوص كتاب الشيخ الإسلام وغيره أن فرق بين الحكم من نوع حكم العلم، ويطبقون على كل أبواب الدين. نعم. قال الذي يرد عليه الشيخ عبد اللطيف: وذكر الذي حدثني عن هذا أنه سأله بعض الطلبة عن ذلك وعن مستدلهم، فقال: نكفر النوع ولا نعين الشخص إلا بعد التعريف. ومستندنا ما رأيناه في بعض رسائل الشيخ محمد قدس الله روحه، على أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز الكواز. هذه أحد القيام المشهورة التي كانت تعرض عند الشيخ. قال أنه امتنع من تكفير من عبد قبة الكواز وعبد القادر من الجوهاري لعدد من ينفذه. نعم، يعني هذا الرجل دليله على أن نكفر بالنوع ولا نكفر بالشخص كلام محمد الوهاب، وكلام محمد الوهاب هنا هو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. لنفرض أن محمد الوهاب رحمه الله قال هذا إذا أردت أن تستدل لماذا؟ الكتاب والسنة ما كان عليه سلف الأمة. وأما العلماء كالشيخ ابن تيمية وابن القيم محمد الوهاب وغيرهم من العلم، ما ادعى أحد منهم أن كلامه حجة يحتج بها، وإنما كلام العلماء يحتج له، هو يحتاج إلى حجة يقويه. وإذا كان المنهج هذا خطأ أن يستدل بدل يترك استدلال الكتاب والسنة يستدل بقوله. ثم كيف إذا كان هذا الإمام الذي استدل به إمام أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب وهو لم يفهم كلام؟ فكلام الشيخ سيجيب عن هذا الكلام لما قال: وإن كنا لا نكفر على من عبد القبة التي على قبر كواز وعبد القادر لجهله وعدم ينبهه. وهؤلاء الجهل ما فهموا كلام الشيخ رحمه الله، وهذه الحجة وهذا الكلام عبارة ذكر الشيخ عمار في أول الدعوة، هذا الكلام ذكر الشيخ في أول الدعوة قد استند عليه كثير من أعداء الدعوة وارتكزوا عليه في عذر أهل الشرك لعدم من ينبههم، وهم لم يفقهوا كلام الشيخ. والشيخ رحمه الله الشيخ ساق سيجيب عن هذا، وسنجيب أيضا بأجوبة ذكرها بعض أئمة الدعوة حتى يتضح المقام. نعم. قال: فانظر ترى العجب، ثم اسأل الله العافية وأن يعافيك من الحور بعد الكون. وما أشباهه بالحكاية المشهورة عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه ذات يوم يقرر على أصل الدين ويبين ما فيه، ورجل من جلسائه لا يسأل ولا يتعجب ولا يبحث حتى جاء بعض الكلمات التي فيها ما فيها، فقال رجل: ما هذه؟ كيف ذلك؟ فقال الشيخ: قاتلك الله، ذهب حديثنا منذ اليوم، لم تفهم ولم تسأل عنه، فلما جاء هذه السقطة عرفتها، أنت مثل الذباب الذي لا يقع إلا على القدر أو كما قال. يعني مراد الشيخ رحمه الله أن كلام الشيخ رحمه الله في تكفير من عبد غير الله كثير جدا، بل كتبه كلها تدور حول هذا، كتبه كله

ليش ماذا يصب النبي صلى الله عليه وسلم بعينه؟ نعم. قال بعدما أقر وشهد به ودان بعبادة الأوثان بعدما أقر بها وليس في كلام هذا مجازفة بل أنت تشهد به عليهم ولكن إذا أحمى الله القلب فلا حيلة فيه وإنما أخاف عليك من قول الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون والشبهة التي دخلت عليك من أجل هذه المضيعة التي في يدك تخاف أن تضيع أنت وعيالك إذا تركت بلد المشركين وشاركهم في رزق الله وأيضا قرناه السوء وأنت والعياذ بالله تنزل درجة أول مرة في الشرك وبلد الشرك وموالاتهم والصلاة خلفهم انتهى كلامه رحمه الله. نعم هذا الذي رد عليه الشيخ رحمه الله هو قال بمثل هذا أنه يعبر أهل الشرك وأنه يحكم به كفر النوع وأنه ينفي ويستدل كلام الشيخ سنتين رحمه الله ابن القيم على إيش أن لا نكفر الناس بأعيانه وذلك يقول الشيخ رحمه الله له بأن كلام ابن القيم يدل على كفر ابن فيروز صاحب بن عبد الله إنه واحد أئمة الدعاة إلى الشرك عصر الشيخ رحمه الله فإن هؤلاء كفار بأعيانه لأنهم دعوا إلى الشرك وقرروه وفعلوه فلا شك أنهم مشركون وذلك رجل قد طلعت عليه الشبهة أن التكفير بالعموم غير والتكفير بالنوع أو بالشخص غير. نعم. قال فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي هؤلاء العلماء اللي سماهم الشيخ رحمه الله وهم معاصرون للشيخ. نعم. قال فتأمل قوله في تكفير هؤلاء العلماء وفي كفر من حجة الوثن الذي على قدر يوسف وأنه صريح في كلام ابن القيم رحمه الله وفي حكايته عن صاحب الرسالة وحكم عليه بآية المنافقين وأن هذا حكم عام وكذلك تأمل اليوم حال كثير ممن ينتسب إلى الدين والعلم من أهل نجد يذهب إلى بلاد المشركين ويقيم عندهم مدة يطلب العلم منهم ويدارسهم ثم إذا قدم على المسلمين وقيل له اتق الله وتب إلى ربك من ذلك استهزأ بمن يقول له ذلك ويقول أتوب في طلب العلم أتوب من طلب العلم قال ويقول أتوب من طلب العلم هذا لا شك أنه الجهل أن يطلب الإنسان العلم عند أهل الضلال وأهل البدع وأهل السنة والجماعة متفقون في سيرتهم عنهم لا يطلبون ولا يأخذون العلم عن أهل البدع كما قال العلم لا يؤخذ عنه العلم ولا كرامة إذا كان أهل البدع كالمرجئة وغيرهم قد لا يأخذ عنهم العلم ولا كرامة فكيف بالمشركين عند الله عباد الأوثان أو من يصحب عبادة المشركين ومن صاحب عبادة المشركين فهو مشرك وإن لم يفعل ولم يتبرأ من الشرك نعم قال ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبي عن سوء ثم يظهر قال ثم يظهر من أفعاله وأقواله ما ينبي عن سوء معتقده وزيكه ولا حجب من ذلك لأنه عصى الله ورسوله بمخالطة المشركين فعوقب ولكن العجب من أهل الدين والتوحيد لانبساطهم مع هذا الجنس الذين أرادوا أن يقرنوا بين المشركين والموحدين وقد فرق الله بينهم في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم عن حسب الذين يعملون السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم سامحهم أفنجعل المسلمين كالمجرمين فالله لا يجعل المسلم المستسلم له بالتوحيد كالمشرك شتان بينهم نعم قال ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى في تلك الرسالة بعدما ذكر كثرة من اعتد عن الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم كبدين في زمن أبي بكر رضي الله عنه حكموا عليهم بالردة بمنع الزكاة نعم الذين ارتدوا في عهد بكر قد ذكرنا بينهم أربعة طوائف كما ذكر ذلك الخطاب وغيرهم منهم من ارتد عن دب الكلية ونبذه ومنهم من اتبع مدعي النبوة كالسجاح وغيرها ومنهم من جحد الزكاة أصلا قال الزكاة كانت واجبة في عهد من سنه والآن غير واجبة ومنهم من أقر بالزكاة أقر بالدين لكن لم تنع من أدائها وهذه الطائفة الرابعة كبني يربوع وغيرهم هم الذين اختلف فيهم الصحابة فقولوا عمر يعني كيف تكفر من شهد الله الله ونحن رسول الله ما قال في من جحد الدين وما أراد الصحابة ذلك في من ادعى اتبع مدعي النبوة ولا أراد ذلك في من جحد الزكاة جحد وجوبه وإنما قالوا ذلك هو الطائفة الرابعة الذين يقرون يشهدون على الله ونحن نصلي الله ويقرون بالزكاة لكنهم ممتنعون ذلك قال أبو بكر والله لو منعوني عقالا حبل اللي يوضع فيه النار كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه فالذي حصل الصحابة في الشك والأمر كان في الطائفة الرابعة الصحابة كفرون كلهم نعم. قالوا وكان أصحابي علي وأهل المسجد الذين في الكوفة وبنو عبيد القداح كان كل هؤلاء أصحاب المسجد الكوفة قد ذكرنا أن هؤلاء كانوا ممن اتبعوا مسيلمة